تضع إذن الجلباب وتبقى الخمار. أوسع الأقوال أخيرا أوسع ما قيل في تفسير الآية أنه ما عليش تضع خمارها، يعني تكشف عن شعر رأسها وعن وجهها وعنقها، لأنه لا يخشى عليه في الدين. فهذا كله من أين جاء؟ من قوله أن يضعنا من ثيابهن. هذه بسميها علماء اللغة من تبعي